حصريا على موقع djkimo.com. انا ذبت الويل وتهدي الحي وحدي نقاسي في ليلي يا ليلي يا ليل امان يا ليل فاضي كاسي والدمع سيلي سيلي ليلي يا ليل اشنو ذنبي يقولوا لعلاش يا رب علاش تعبت ملي تعبت مشري ياللي كنت الغالي عندي ما حسيت بيا ومشيت ياللي معك وفيت بوعدي مني خذيت روحي ما عطيت اشنو ذنبي يقولوا لعلاش علاش علاش علاش قلبي ما يبراش يا رب علاش ناري ما تتفاش انا قلبي ما حكايتنا وفاء ومليون ما عادش عيني تحب ترى ما عاد معاك قلبي اللي كان عاشق فيه وبنساك راح وخلاك اشنو ذنبي يقولوا لعلاش يا رب علاش ويجيك نهار يا غدار تندم عاللي فات وعلى اللي صار واللي بالنار يلعب بيها ويذوك طعم المرار يا غدار اشنو ذنبي يقولوا لعلاش يا رب علاش علاش قلبي ما يبراش علاش علاش ناري ما تتفاش علاش علاش قلبي ما يبراش علاش علاش ناري ناري ما تتفاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش قلبي ما يبراش حصريا على موقع DJKimo.com.